الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والآثار للمحاضرات والدروس العلمية. يسرنا أن نقدم للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة دروس ومحاضرات لشيخنا وأستاذنا أبا الحارث علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأثري، نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته. قام بتسجيل هذه المادة خليل التبتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. إن رقم هذا الشريط هو 34. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا مش واسعك يا شيخ. هذا يصير كثير عندي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه كان يوصي أصحابه ويعلمهم ويربيهم، فكم من وصية وكم من نصيحة ومن تعليم ومن تذكير ومن موعظة، كل ذلك له أحكامه وله قواعده وله أسسه وأصوله. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في نصيحته ووصيته لصاحبه الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعاذ له خصوصية من دون الصحابة، قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. فكان هذا الصحابي أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام، وبالتالي فقد كانت الوصايا النبوية له جامعة تشمل الدين كله وتستوعب الهدى جميعه. منها هذا الحديث الذي نحن في صدده، وصية نبوية مباركة من رسول ونبي كريم صلى الله عليه وسلم، يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصية لم تتجاوز جملها أكثر من 3 جمل، ولو عدت كلماتها لأحصاها العادون، ولو أحصيت حروفها لعدها المحصون. لكن الأمر ليس بكثرة القول ولا بالإكثار من الكلام، فكم من أناس يتكلمون ويتكلمون ويتكلمون ولا يصل إلى القلوب عشر معشار ما هم به قائلون. وكم من الناس على التقليل من يتكلمون بالقول القليل، فيصل إلى القلوب كل ما قالوا، لأن ما كان خارجا من القلب فإنه لا يصل إلا إلى القلب. ومن هنا قال من قال من أهل العلم: كلام السلف أي الصحابة والتابعين قليل كثير البركة، وكلام الخلف أي من بعدهم ممن خالفهم كثير قليل البركة، والبركة كلها والخير كله والنور كله مجموع إلى هدي الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، حيث قال عن نفسه: ألا إني أوتيت جوامع الكلم. وبالتالي فإن الكلمة الجوامع قليلة الحروف لكنها كثيرة الأهداف والمرامي والمعاني والآثار والفوائد. ومن هذا الباب نفسه كان هذا الحديث النبوي الجليل: اتق الله حيثما كنت إصلاح لقاعدة الصلة بين الرب وعبده. فهذا العبد الذي يتقي الله حيثما كان في أي مكان وأي زمان يعلم أن الله يبصره، ويعلم أن الله يسمعه، ويعلم أن الله من فوق عرشه معه يسمعه ويراه، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فإنه لن يكون إلا صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، قائما بحق ربه تبارك وتعالى. لذلك فإن هذه التقوى تكون منعكسة على الجوارح وراجعة إلى اللسان، وليست فقط عملا قلبيا كما يتوهمه كثير من العوام. كثير من عامة الناس تقول لهم صلي، يقول لك: الإيمان في القلب. يا مسكين، هذا الإيمان في القلب إن لم يكن راجعا إلى عمل صالح واستقامة على الهدى وقيام بالفرائض، ماذا تظن أنه سينفعك إن لم يتغمدك الله برحمته؟ هذه التقوى لا تكون لأصحابها إلا بالعلم، لأن التقوى من الاتقاء. وكيف تستطيع أن تتقي شيئا دون أن تعرف حكمه؟ هذا حلال وهذا حرام، لتتبع ما كان حلالا وفق درجاته، وتجتنب ما كان حراما على حد دركاته. لا تكون التقوى إلا هكذا. لذلك قال بعض أئمة التابعين في تفسير التقوى بأنها عمل بطاعة الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله، واجتناب لمعصية الله على نور من الله ابتغاء مرضات الله، فهي فعل وكف، عمل وترك، حتى يكون القائم بها مرضيا ربه ملتزما بحقيقة التقوى. فإذ كانت التقوى هي القاعدة والأساس في إصلاح النفوس في دنيا الناس، فإن ذلك لا يتم للعبد به صلاحه إلا بأصلين اثنين أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فمن أصلح صلته بينه وبين ربه فلا سبيل إليه في أن يكمل صلاح نفسه إلا بأن يحسن إليها، أعني إلى نفسه. وكيف يكون إحسان العبد إلى نفسه إن لم يكن بالتوبة والإنابة، إن لم يكن بالاستغفار والهداية، إن لم يكن على وفق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تتبع ما أسأت به حسنة تمحو إساءتك وتغفر زلتك وتزيل عنك أو تزيل عنك حوبتك، حينئذ تكون قد أحسنت صلتك ما بينك وبين نفسك. وهذه الصلة لن تكون إلا بإحسان الصلة بالتقوى بينك وبين ربك. لذلك هذا رسولنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة أو في اليوم 100 مرة. هذا قوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والصحابة يقولون: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أو في المجلس أكثر من 70 مرة. كيف يكون ذلك ورسول الله عليه الصلاة والسلام قد غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ إنما هذا تعليم للأمة وتربية لها حتى تحسن تلكم العلاقة مع ربها ومع نفسها، مع ربها بتقوى ومع نفسها بالاستغفار عما فرطت في جنب الله، وبالإحسان حتى تذهب وتزيل ما أساءت بما عند الله تبارك وتعالى. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وتسأله أم المؤمنين وزوجه وأحب نسائه إليه: يا رسول الله، ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: بلى. قال: فلماذا تقوم حتى تتفطر قدماك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الشكر وإن كان مرسلا إلى العلي الأعلى فإنه عائد على صاحبه القائم به. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، فأعمالكم الصالحة يا عباد الله إنما تحسنون فيها إلى أنفسكم، لتكون صلتكم هذه الصالحة الطيبة المباركة مع أنفسكم هي القاعدة التي تحسنون من خلالها تقوى الله، لتكون الصلة بينكم وبين الله تبارك وتعالى على خير ما ترجون وعلى خير ما يحبه الله تبارك وتعالى لكم. وإذ الأمر كذلك، فلا تتم هذه الصلاة إلا بصلة ثالثة هي صلة أو الصلة مع الآخرين. فالصلة الأولى صلة مع الله، والصلة الثانية صلة مع النفس، والصلة الثالثة صلة مع الآخرين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن، خالق الناس بخلق حسن، بأدب كريم، بعمل جليل، بمطاوعة تدرك فيها رضا ربك وتنال فيها صلة أخيك إليك. لا يكون ذلك بالسخط ولا بالاستعلاء ولا بالازورار ولا بالعنة، وما بالنا نبعد. وهذا كتاب الله، وهذا كلام الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس هم خير من وطئ الحصى بعد النبيين، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله لنبيه في أصحابه: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لم يكن ذلك كذلك إن لم يكن مثل هذا الأمر بالمخالقة للناس بالخلق الحسن. وقوله خالق من أفعال المشاركة التي تعطي فيها خلقا وتنال بها خلقا من غيره، تعطي خلقا من نفسك وتنال خلقا من غيرك. أما أن تنال ولا تعطي، أو أن تعطي فلا تنال، فلا يكون ذلك بأي حال من الأحوال هو المخالقة المطلوبة منك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رحمك الله. وفي رواية: صالح الأخلاق، وفي ثالثة: حسن الأخلاق. فانظروا إلى هذه الأخلاق، ما أحسنها وما أكملها وما أتمها وما أصلحها، حتى يكون المسلم فيها صالحا في نفسه ومصلحا لغيره، وهو بهذين الأصلين وبهاتين الخصلتين يكون متقيا لله تبارك وتعالى حق تقاته. أما أن يكون في نفوسنا هوة وثغرة بين تديننا من جهة إنجاز التعبير وبين تخلقنا بأخلاق الإسلام وأخلاق القرآن، فهذا والله باب من السوء به العصبة أولو القوة تنوء. لذلك يجب علينا أن ننظر إلى الخلق والدين معا، لا يكون منا تلكم الثغرة أو ذلك الانفصام بين من هو مصل يقيم الصلاة ويحرص عليها، ثم إذا به عندما يخرج من مسجده إذا به يغش في تجارته، إذا به يكذب في كلامه، إذا به ينحرف في معاملته، إذا به يسيء إلى زوجته، إذا به يفسد وده مع جاره، أين الأخلاق وأين الآداب وأين الطبائع الحسان التي تجعلك أيها المسلم على القدر العالي الرفيع من هذه الأخلاق؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل: كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم تزد على أن قالت: كان خلقه القرآن. فلم تزد على أن قالت: كان خلقه القرآن. ثم تلت قول الله في نبي الله: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لماذا قال دينه وخلقه مع أن الأخلاق من الدين ومن سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ إنما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه ذلك حتى ينفي من العقل أدنى توهم أن كلمة الدين ها هنا إنما يراد بها فقط الصلة بين العبد والرب، فأبان إلى أمر آخر وهو الأخلاق التي من خلالها تعرف الصلتان الباقيتان، الصلة التي تكون بين العبد ونفسه، والصلة التي تكون بين العبد والآخرين من إخوانه. حينئذ ننتبه ونتنبه إلى هذا التفريق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من ترضون دينه وخلقه. وقد يكون لهذا معنى آخر، وهو أن الواقع المشهود المرئي في دنيا الناس أن يكون هنالك أناس على دين وتدين في عبادتهم وفي طاعتهم، لكنهم لا يكونون على أخلاق ولا على آداب ولا على طبائع حسان ولا على سمت نير تنصلح به جوارحهم. وتترشد من خلاله معاملاتهم حينئذ وحينئذ فقط يستطيع المسلم أن يضبط هذه الصلات الثلاث ليكون عبدا لله يعرف له تقواه ويصلح صلته مع نفسه باستغفاره لربه ومولاه ويكون مع ذلك بعد صالحا مصلحا متخلقا بأخلاق الإسلام في إخوانه ممن سواه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم نعم خليها ما في مشكلة. آخر واحد من عنده سؤال يا الإخوة تفضل. عن صلة الرحم، حد صلة الرحم المحارم ثم الأقرب فالأقرب، ولا يوجد حد جازم. لذلك لو نظرنا إلى بعض العشائر أو القبائل التي تعد ألوفا مؤلفة، أي رحم يستطاع حصره واتباعه فيها؟ لذلك إذا قلنا المحارم ثم الأقرب فالأقرب هذا أمر يستطاع، أما لو أننا وسعنا الدائرة فالأمر صعب وعسير. هذا أولا. الأمر الثاني أن نذكر بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام. يعني واحد يقول أنا مشغول، أقول له يا أخي لن يكون شغلك مانعا لك من السلام، أن تقول السلام عليكم هذا بلال، هذا بلال للرحم، حتى لا تقطع ولا تفصم وحتى لا تهجر ولا تهدر، والله أعلم. نعم تفضل. يسمعوا الصلاة النداء لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، هم قاعدين الديوان من طيبيتهم من القاعدين، قوموا قولوا من صلي جماعة، هم ولا بالمسجد واحد؟ لا، ليس هنا أو في المسجد واحد بل اثنان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته في بيته 27 درجة. والجماعة إذا أطلقت لا يراد بها الجماعة التي تكون خارج المسجد، وإنما يراد بها جماعة المسجد. لذلك فالجماعة في المسجد خير من الجماعة خارج المسجد، أو خير من الصلاة منفردا خارج المسجد أو داخله بطبيعة الحال 27 درجة. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أستخلف إلى رجال قد تأخروا أو تخلفوا عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: صلاة الجماعة من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين من شدة المرض لا يمنعه ذلك من شهود الجماعة. كل هذا يدل على فضل الجماعة وعلى وجوبها. وعندما جاء ذلك الأعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجماعة أن يصلي في بيته دون المسجد، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأتها، وفي لفظ: ولو أبوأ. لذلك فالأمر سهل، أو عفوا ليس سهلا ولا عسيرا، وإن كان سهلا على من سهله الله تبارك وتعالى عليه. هذا إذا اعتبرنا وافترضنا أن الجلوس في الديوان في طاعة الرحمن، فكيف إذا كان هذا الجلوس أحيانا في اللعب بالنرد، فكيف إذا كان هذا الجلوس أحيانا في لعب الورق، فكيف إذا كان هذا الجلوس أحيانا في الغيبة والنميمة، فلان طويل وفلان قصير، فحينئذ يتضاعف الإثم ويعظم الوزر عياذا بالله. نعم تفضل. ليجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام زوجها، أما أمام أولادها أو أبويها أو إخوانها فلا يجوز، لأن البنطال إنما يصف العورة ويجسمها، وهذا مما لا يجوز أن يراه غير من أحل الله له رؤيته لها وهو زوجها. نعم. لا فرق، لا فرق في الجمع والقصر بين السائق وغيره، فهذه رخصة امتن الله بها على عباده، فلذلك يجوز لك طالما أنك مسافر أن تجمع وأن تقصر إلى أن تستقر في مكانك الذي أنت مقيم فيه، سواء في البلد الذي سافرت منه أو في البلد الذي ستصل في سفرك إليه، والله أعلم. فأنت مسافر إلى أن ترجع، لأن هنالك لا مكان للإقامة لك، لكن لو كان مكان للإقامة لك هنالك لا كان سفرك فقط بين البلدين. لكن أنا أعلم أن كثيرا من أصحاب الشاحنات والتنكات وإلى آخره يكون مكان نومهم في سيارته أو في فندق أو كذا، المهم أنه لا يزال في تحت طائلة السفر ومسماه، والله أعلم. نعم تفضل. الصلاة صحيحة، أما الفعل فقبيح. ذلك الأخ يسأل عن حكم الصلاة في القمصان أو البلايز التي تكتب عليها كلمات أجنبية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وغيرها، فأنا أقول بأن الصلاة صحيحة لكن الفعل غير صحيح، لأن كثيرا من هذه الكلمات تكون كلمات قبيحة، تكون كلمات أحيانا فيها سب، فيها شتم، فيها ألفاظ سيئة، ألفاظ مخنثة، ألفاظ خبيثة. وأنا أذكر مرة قرأت مقالا في بعض الصحف قبل أكثر من 10 سنوات عن مثل هذا، فصاحب الصحيفة تجول في الأسواق وكلما يرى شابا يلبس شيئا من هذا يقول له: هل قرأت أو عرفت معنى الذي قرأته؟ قال لا. قال: هذا معناه كذا. أحيانا يكون عن الحيوانات، وأحيانا يكون عن الأسماء، عن النساء، وأحيانا يكون بعض ألفاظ كفر، ونسأل الله العافية. فهذا كله لا يجوز، والذي لا يجوز أكثر وأكثر ما نراه من بعض الشباب الطيب ولا نزكيه على الله، أنه يضع تصاوير، لا أقول أطفال أو صغار أو صبيان، ولكن شباب، وبعضهم في طور الرجولة يضع التصاوير، أحيانا تصاوير يعني نسأل الله العافية فيها فساد وإفساد، وتنشر السوء بين المسلمين، فهذا أشد نكرانا. ومع ذلك فنحن لا نبطل الصلاة لا بهذا ولا ذاك، وإن كان الثاني سبيلا لإيقاع الإثم أكثر من الأول، والله تعالى. نعم تفضل. الأصل أن تجتنب، الأصل أن تجتنب، ولكن إذا ضاقت السبيل، والسبيل الحقيقة تكاد تكون ضيقة، لو قد تبحث لأولادك عن ثوب لا صورة فيه قد تستمر ساعتين وثلاثا ولا تجد، لكن نقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لا تدخل بيت فيه صور، فكان إذا كان رجل دخل المسجد وكان على قميصه صورة، فهل الملائكة الذين هم في المسجد أو المصلين أو في درس علمي يبقون قول النبي صلى الله عليه وسلم بيت فيه صور لا تدخل الملائكة، هذا أمر غيبي، لأن البيت الذي انتفي فيه دخول الملائكة متعلق ببيت هذا الإنسان الذي هو ملكه وفي دائرة نفسه. أما مسجد يدخله 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 من أجل واحد عصى الله أن تمنع الملائكة من دخول المسجد ومن شهود مجلس العلم، هذا حسن الظن بالله يقتضي أن لا يكون ذلك كذلك، والله أعلم. تفضل. حكم الموارد الذي يقيمها بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بها التهليل وبرد الدخول. الأخ يسأل عن ما يسمى بالموالد، والتي فيها الذكر الجماعي، والتي فيها ضرب الدفوف والعدة وما شابه ذلك، هذا كله لا أصل له في السنة، كله لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. وكيف لا يكون ذلك كذلك، وكيف لا يكون ذلك كذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولننظر إلى الأمر من زاوية أخرى كما يقولون، فلننظر إلينا أو إلى أنفسنا بصفتنا مسلمين بعد 15 قرنا من الزمن، ولننظر إلى الجيل الأول والعهد الأزهر والزمرة الطيبة المباركة الطاهرة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أقول من الأتقى قلوبا، نحن أم هم؟ هم. من الأعظم علما، نحن أم هم؟ هم. من الأكثر محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أم هم؟ من الأكثر خوفا من الله وورعا في تقواه، نحن أم هم؟ هم. هل فعلوا ما نفعل؟ هل قاموا بما قمنا؟ هل هذا الخير الذي نتوهمه أننا قمنا فيه فاتهم وأدركناه؟ لا والله. لذلك ضعوا هذه القاعدة وافهموها واجعلوها في قلوبكم وعقولكم، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن فلنقس ولننظر ولنعدل ولنحكم، أين نحن منهم؟ لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ والله كانوا سيوفا، ونحن إن كنا فقد لا نصل إلى أن نكون عصيا، فأين المقارنة بيننا وبينهم؟ وأين الموازنة فينا وفيهم؟ هم القوم بعلياء علمهم ورفيع تقواهم وكبير خشيتهم وعظيم اتباعهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. لذلك اسمعوا قول الله، قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني. والاتباع مبناه على الاستسلام أم مبناه على الاختراع والإحداث في دين الله؟ لا يستويان مثلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. فضل أخي الكريم. الأخ يسأل عن التعامل مع البنك الإسلامي، جواب مختصر ومكرر، البنك الإسلامي كالبنك الأمريكاني، لا فرق إلا باليافطة. نعم. فضل. الأخ يسأل عن الصلاة قبل الجمعة، فأنا أقول نعم الصلاة قبل الجمعة مشروعة. طول بالك يا أخي. الصلاة قبل الجمعة مشروعة وواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن يؤذن الأذان، فإذا أذن الأذان كفوا عن الصلاة، وصعد رسول الله على المنبر ليؤذن المؤذن وهو على المنبر، فحينئذ لا مورد لصلاة بعد الأذان وقبل الخطبة، وإنما المورد للصلاة قبل الأذان ما شئت أن تصلي. نعم فضل يا حج. نعم بدنا صلة الأرحام للإنت ملزم ملزم فيه. نعم وين حدودهم؟ جزاك الله. نحن أول سؤال أجبنا عليه في هذا المجلس هو هذا السؤال، ونكرره قائلين بأن المحارم هم الأرحام في أولى وأول درجاتهم، ثم يكثر الأمر بالأقرب فالأقرب. أما الآن قلنا لو أننا نظرنا إلى بعض العشائر أو القبائل قد تكون 2003 و5 وبعضها أكثر، فماذا يفعل كما تفضل؟ هل يستطيع أحد أن يطوف على هذه العشائر؟ لو أراد أن يطوف عليها ليس له عمل إلا الطواف، ما إن يصل إلى آخر واحد إلا بعد 5 سنوات فيرجع إلى أول واحد، يكون قد صار ليس هجرا بل قطيعة. يقول لك يا 5 سنوات ما زرتني وأنا ما لحقت أخلص آخر واحد حتى بدي أرجع لأول واحد. إذن الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب، هذا هو الأصل والله أعلم. نعم نعم. توفي رجل وترك تركة، فالبنت ربما تتنازل عن تركتها إلى أخيها إما غصبا أو حياء، فهل إذا تنازل حياء وليس غصبا ووراها أطفال صغار وربما زوجها ضعيف، هل هي آثمة أم عند رب العالمين؟ الآثم من يقبل ما لها، واضح؟ الآثم من يقبل ما لها، فلتأخذ المال وتتملكه ثم تعطيه من شاءت. أما اليوم ما الذي يجري؟ ترى احنا جاهزينها، انت بدك الفلوس؟ شو بدها تقول بدي؟ ما تقول بدي. واسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. هل هذه الاموال التي تؤخذ اليوم من التركات من النساء والبنات تؤخذ بحق؟ تؤخذ بالباطل، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم اسمع القاعدة العلمية عند اهل العلم: كل مال أخذ بسيف الحياء فهو سحت، فهو سحت عياذا بالله. فلتتملك المال ثم تتصرف فيه. أما اليوم ناوية مش ناوية، ترى احنا ما بنغصبك، كأنه بده يقولها بدنا نغصبك، ترى ها إذا تنازلتي حياء ما بدنا. سبحان الله، لو أنها لا تريد فستريد وتفعل، وهذا من ظلم الناس لأنفسهم عياذا بالله. نعم. بالحق يلحق الآخذ أكثر منها، لذلك إيش قلنا إحنا؟ هو قصد الأخ الكريم إيش؟ إنه هي فرطت بحقها بحيائها، وعندها مثلا أطفال وعندها مسؤولية من هذا الباب. أنا أقول المجتمع المخالف للشرع هو الذي جعلها تستحي، لأنها إن لم تستحي وطالبت بحقها ستنبذ وستتهم وسترمى وستهجر. حينئذ تقول لك والله أنا بدي أظل مع أهلي وقرايبي، ولا إني أخذ لها الألف والألفين هذول الله بعيدنا، وهذا لا يجوز. فضل. لو سمحت أعطيه نفسي هل تقسم بأنه هي وراء أولاد؟ أنا أقول لا يجتمع الضدان، صح؟ لا يجتمع الضدان ليل ونهار في آن معا، لا يمكن. في وراها مسؤوليات تسمح، واحد معاه واحد عنده 1000 دينار دين واجته 900 دينار يقول والله انا مسامحك، ما هذول بيخلصوا لك ديناتك، ذاك سامع انت الان ما في مهم، في واجب ملقى على عاتقك. لذلك من يقول لك بان هذه الصورة صورة مسامحة لم يصب ولم يوافق الحق والواقع. نعم تفضل. الذي يتأتئ إذا كان هذا طبعه فلا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا طبعه، في ناس كثير لا تستطيع. وإذا كان قصدك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، أجر القراءة وأجر المجاهدة، ثم إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فواظب او فليواظب من كان على هذه الحال قراءة وتدبرا ودعاء، فانه لا شك بمنة الله وتوفيقه نائل الاجر من جهة، وتصحيح وتصويب لسانه من جهة اخرى. نعم. أما بالنسبة للحد فنعم، فإن أعلاه 30 وأقله 3، ولكن لا يلزم من هذه 30 أن تكون كل يوم جزءا، بعض الناس يخصص ويلزم نفسه أن يكون في كل يوم جزءا، بعض الناس يكون مشغولا وحتى يقضي أو ينهي الجزء الذي أوجبه على نفسه يقرأ القرآن بلا تدبر ولا تأمل ولا تفكر، يقول لك بلاش روح علي الجزء. يا اخي ما راح عليك اليوم اقرأ بكرة، ما راح عليك اليوم اقرأ اليوم بعد بكرة، المهم ان تقرأ بتأمل وتدبر. والله يقول افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، وهذا هو الجواب على السؤال الثاني، كيف لك ان تقرأ القرآن من غير ان تتدبره، وكيف لك ان تتدبره من غير ان تفقه معانيه وان تفهم مراميه. والله تعالى تفضل. لو قرأ في اكثر من جزء لا مانع، المهم ان يكون ذلك مستوعبا 30 يوما. ما ليس هنالك اثم، ولكن هذا من باب الحد الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النص فيه لا يفقه القرآن من قرأ من قرأه في أقل من 3، حديث النبوي صحيح. تفضل يا حاج. نعم. أما من بقرأ 30 يوم نكمل القرآن. نعم. بالنسبة للشيء تبعا. نعم. نعم. أما 30 يوم ما لا عليك من شيء إن شاء الله. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم العمل الصالح. جزاك الله خير، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. تفضل يا حاج. وأنا أول المسلمين. نعم، وأنا أول المسلمين لتكون مبادرا للاستسلام لأمر الله، فليس أول المسلمين المقصود بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن أول المسلمين يعني كيف نقول، والله إذا جاء مثلا الأمر أو إذا جاء هناك حريق لجار أنا أول من أبادر، يعني أنا أول مبادر مقصود في رقم 1 ولا المقصود بها إيش؟ المسارعة. وأنا أول مسلمين أي أنا على استعداد لأن أكون مبادرا بالاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. وأنت كذلك. تفضل. عن لقمان عثمان أيوة أنه نعم هذه الرواية معروفة، ولكن إن صح سندها فإنها تحمل على أحد محملين، أما الأول أن هذا الحديث لم يصل عثمان رضي الله عنه، أو أن لعثمان فيه اجتهادا قد يكون فيه مصيبا أو مخطئا، فهو على الحالين مأجور، وإلا فإن النص صريح لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاثة. وبالتالي من ألفاظ العموم، فتشمل كل أحد على أي صفة. والله أعلم. تفضل. زمان خلصنا منها، سبدينا في الكبرى. نعم تفضل. هل في خلاف او ممنوع ان نبحث في خلافات الصحابه رضي الله عنهم والمشاكل اللي كانت تسمح، يعني مفضل او؟ هذا السؤال رائع، جزاك الله خيرا، والجواب عليه بحديث وقول لاهل العلم. اما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسك. وأما قول أهل العلم فما قالوه رضي الله عنهم: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. لماذا؟ لأن الآن قلنا فلان أخطأ وفلان أصاب، ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة أن يصل قلبك شيء من السوء أو الظلام أو الحمل على هذا أو ذاك. ونحن يجب أن نكون سليمي الصدور على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال الله فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم نعم. يعني من عدم معرفة قبر سيدنا علي بن ابي طالب، يعني في بحث في نص، لا يوجد اي حكمه من ذلك الا ما قد يكون انه لو عرف على وجه التحديد لاتخذ مكان عباده من دون الله. فانت ترى الان الشيعه الشنيعه، وترى الروافض، وترى اهل الجهل من المسلمين كيف يدعون غير الله، وكيف يطلبون المدد من دون الله. يا سيدي الخضر الأخضر، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي الرفاعي، تركوا الله وطلبوا غيره. ويحدث أحد علماء الهند اسمه صديق حسن خان، صديق حسن خان له رحلة في البحر سافر فيها من الهند إلى جدة ليؤدي الحج، سماها رحلة الصديق إلى بيت الله العتيق. فتكلم عما جرى معه من خلال سفره والكتب التي قرأها والعلماء وماذا جرى في البحر. قال: ووقعنا في البحر وأصابتنا في البحر عاصفة شديدة جدا حتى كادت المركب أن تغرق. طبعا مراكب زمان غير مراكب اليوم، حتى مراكب اليوم يعني تغرق. في أول هذا القرن اخترعوا في بلاد الغرب باخرة عظيمة سموها الباخرة التي لا تقهر، الباخرة التي لا تقهر. في اول يوم نزلت الماء شدخت نصفين، في اول يوم هذه الباخرة التي لا تقهر. فيقول الشيخ صديق حسن خان الهندي، يقول: فلما صرنا في عرض البحر واصابتنا العواصف والامواج العاتية، صار كثير ممن معنا: يا سيدي عبد القادر الجيلاني، يا سيدي. قال: فكنت ادعو الله واقول: ربي اغرق هذه السفينة، فانه لا احد فيها يعرفه. تركوا الله وصاروا يدعون غير الله، مع ان ربنا في القرآن الكريم ماذا ذكر عن الكفار؟ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين. لما يكونوا في السفينة بدعوا الله مخلصين، ولما يطلعوا إذا هم مشركون. هؤلاء عكسوا الأمر، وهم في الفلك دعوا غير الله. نسأل الله العافية. إذن علينا بالاهتمام بالتوحيد، بالتوحيد أن يكون دعاؤنا وخشيتنا وخوفنا ورغبتنا ونذرنا لله تبارك وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. نعم أخي الكريم. أول المسلمين طبعا. يعني بتكون هاي إلى إبراهيم لا، هذه تقولها أنت متبعا إبراهيم فيما قال، مش محل إبراهيم، لا بتكون تتبع فيها إبراهيم ولا فيها إشي ولك نازل المثوبة. فضلات الكريم هذه صلاتهم يخشى أن تكون باطلة. لماذا؟ لأنهم لم يمكنوا سجودهم، فكان بينهم وبين سجودهم حائل كثيف، وهذا الحائل الكثيف يحول من الصلاة بصحتها، أو يحول بين الصلاة وبين صحتها. وأنا أقول هذا من أسهل ما يفعله، مع أنه قد يكون سبباً لإبطال الصلاة، لكنهم ناس ما يفعلون. هؤلاء يقولون بأن القرآن محرف، هؤلاء يقولون بأن أم المؤمنين عائشة زانية، هؤلاء يقولون الجبت الطاغوت أبو بكر وعمر، هؤلاء يقولون لأئمتنا المعصومين مقام لم يبلغه ملك وقرب ولا نبي مرسل. فهذه كلها بالنسبة لهذه بسيطة، فنسأل الله العافية. هم من حيث العقيدة على كفر، لكننا كما يقول شيخ الإسلام أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، لا نكفر أعيانهم إلا بعد قيام الحجة وظهور المحجة بوجود الشروط وانتفاء الموانع، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سائل: ما عدد المرات التي نزكي بها عن الذهب؟ هل هي مرة واحدة في العمر أم مرة واحدة في السنة؟ عندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي تلبس الذهب قال لها: أتؤدين زكاتها؟ وقوله أتؤدين استفسار متعلق بالفعل المضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرار. لم يقل لها أأديت زكاة، وإنما قال لها أتؤدين زكاته. ففي هذا الحديث فوائد ثلاث، ثنتان منفيتان والثالثة ثابتة. أما المنفيتان فلو بعض الفقهاء يقولون لا زكاة في الذهب مطلقا، وهذا الحديث فيه رد عليه، لأنه لو لم يكن في الذهب زكاة لما سألها الرسول عليه الصلاة والسلام عن الزكاة. أما الأمر الثاني ففيه بيان أن ففيه رد على زكاة الذهب مرة واحدة في العمر. لماذا؟ لأنه لو كان مرة واحدة لقال لا أأديت زكاته، لأنه مرة واحدة وما أدرى أنها ستفعل أو لم تفعل، فيسألها عما مضى. أما النقطة الأخيرة وهي الثابتة فأنه قال أتؤدين، وفعل أتؤدين يفيد التواصل والاستمرار. ومعلوم أن الزكاة كلها ترتبط بالحول، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم. يقول السائل: ما الحكمة من تحريم آلة الطرب؟ أما الحكمة من تحريم آلات الطرب فلا تحتاج إلى كبير جهد، فانظر إلى من أغرقوا أنفسهم بالطرب وآلاته، تراهم أهل ميوعة، تراهم أهل فسق، تراهم أهل بعد عن السنة، تراهم أهل بعد عن الطاعة، تراهم عياذا بالله أهل دياتة، تراهم أهل بلادة. والناس يتفاوتون في الصفات سلبا وإيجابا، لذلك تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام، ماذا قال؟ يستحلون الحرى أي الزنا والحريرة والخمر والمعازف. فانظروا إلى هذه الخلطة الرباعية التي تكون إحدى وصفاتها المعازف. حينئذ نعلم أن المعازف شر كلها، فليتق الله عبد لم يعرف حرمتها فليعرف، أو عرف فحرف فليقف وليتب إلى ربه قبل أن يموت ويتوفاه الله على هذا العمل المهين المشين، عياذا بالله رب العالمين. امرأة تظن كل الظن أنها مسحورة ولا تدري ماذا تفعل، إلى أين تذهب؟ أما هذا الظن فإنه ظن لا يغني من الحق شيئا، وإنما هو تلبيس شيطاني وليس سحرا ولا عملا كما تقول النساء. وبالتالي فعلى هذه المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى ربها، وأن تنظر في نفسها أين ثغرات عيشها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، ولتتذكر دائما قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما أن تعيش على هذا الوهم وعلى هذا الظن أنا مسحورة وأنا كذا وأنا كذا، فإنها قد تمرض وتهن وتهون على نفسها وعلى غيرها، وقد لا يكون فيها شيء من ذلك كله. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أوصى بقراءة سورة البقرة ماذا علل ذلك؟ قال: ولا تستطيعها البطلة. والبطلة أي أهل الباطل، وهم السحرة، وهم السحرة. لذلك فلتقرأ هذه الأخت وغيرها من أخواتها أو من عموم المسلمين، فلنحاول جميعا أن نقرأ سورة البقرة في بيوتنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. نعم. يقول السائل: هل يجوز أكل اللحوم المجمدة؟ ليست المشكلة باللحوم المجمدة، قد نشتري لحما طازجا فنجمده في الثلاجة وحينئذ نأكله في اليوم الثاني مجمدا، اللحم المجمد حلال. لكن المشكلة في هل ذبح هذا اللحم الذي جمدناه أو ما جمدناه، هل ذبح على الطريقة الشرعية أم لا؟ وأنا أقول ذبح ولا أريد أن أتكلم عن الذابح، لأن عفوا لا أريد أن أتكلم عن التسمية للذابح، وإنما أتكلم عن الذابح من حيث دينه، إما أن يكون مسلما أو كتابيا. أما إذا كان هذا الذابح مرتدا أو كان مجوسيا أو كان لا دينيا، فلو ذبح الذبح التام فإن ذبيحته غير صحيحة. وكذلك لو جاء مسلم قال بسم الله الله أكبر وخنق الذبيحة خنقا فإن ذلك غير نافعه أيضا. إذن مسلم أو يهودي أو نصراني بذبح صحيح هذه ذبيحة صحيحة. الآن سمى أم لم يسمي هذا واجب وليس ركنا، لكن هناك شيء: ما أهل لغير الله به لا يجوز أكله حتى لو كان من المسلمين. مسلم قال بسم الله الله أكبر لكن ذبحها عند قبر ولي أو عند نصب تذكاري أو إلى آخره، كل هذا يكون مما أهل به لغير الله فلا يجوز حينئذ والله أعلم. ما حكم علاقة الزوجة الصالحة لزوجها وهو تارك للصلاة ولا يصلي سوى الجمعة، وما هو دور الزوجة إزاء ذلك؟ يعني سبحان الله، ربنا عز وجل يقول في كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الآن انعكست الحقيقة وانعكست الحالة، فصارت المرأة تصبر على زوجها، وزوجها هو الذي يصلي تارة ويترك تارة، أو قد لا يصلي عياذا بالله مطلقا. فهذه المرأة الصالحة إذا حرصت أن تذكره وتأمره وتنهاه بالتي أحسن التي أقوى، ثم ترى منه إباء وعلمت من نفسها قدرة على أن تستقل بنفسها بعيدا عن هذا الزوج الفاجر، فلتطلب الطلاق ويغنيها الله من فضله. وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله. جزاكم الله خيرا.